واحد عين واحد، ألف عين لجل عين تكرم. ومعدنا الإمام زين العابدين كل الناس طلعوا يدعون للمطار، الله ما استجاب لهم. واحد عبد عند الإمام زين العابدين، الإمام كان عنده ألف عبد، عبد واحد عند الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وهو كان يشتغل بالطول أجلكم الله، يشتغل للحصن، ينظف الحصن وما شابه ذلك. يقول رأيت الزهر، يقول رأيت هذا العبد الأسود على التل، شفت الناس يدعون يبكون من مطر أصلا، إجا هذا العبد صعد على التل بعيد بعيد عن الناس، يقول سجد قال إلهي ارحم هؤلاء الناس. يقول ما أن رفع رأسه من السجد إلا ورأيت الغيم الأسود والمطر الشديد على الناس ببركة هذا الدعاء. يقول اتبعت إلى أن وصلت إلى دار الإمام زين العابدين، عرفت أنه من غلمان زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فيقول يوم الثاني رحت الإمام قلت له سيدي أكو عندك غلام بودي أنه أنا أشتري منه، قال له لا أنا أعطيك هدية، قول غلمان جيبوا الغلمان جوي واحد واحد، قال له لا مو هذا مو هذا، أكو بعد؟ قالوا لا ما أكو، لا أكو واحد باقي أنا شفته دخل البيت. قالوا أكبد واحد مريض، هذا أجلكم الله مسؤول عن الحصن وما شابه ذلك بالطول يشتغل. قال جيبوا. يقول جاوا إذا شفته هو هذا صاحبي، هذا صاحبي اللي دعا الله والله استجاب دعاء. قلت له سيدي هذا أريده. قال له أخذ. قال ليش تريدني؟ لماذا تريد أن تفرق بيني وبين حبيبي ومولاي زين العابدين؟ ليش تفرق بيني وبين حبيبي؟ قال لأني رأيته قد دعوت والله استجاب دعوته. قال عجيب، انفضحت، انكشف سري أمام الخلق. قال إلهي بعد ما أريد أبقى. يقول خرجت من الدار وإذا به أسمع صياح أهل الدار وبكاء أهل الدار أنه مات هذا الغلام. بعد قال ما دام انكشفت أمام الناس عرفوا الناس أنا مقام، بعد ما أريد أبقى بالناس. فلذا شوفوا الله لأجل واحد.